وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك كذلك الله يخلق